الشريط السادس. وهذا الجدل الذي سلكوه باطل، وهم يعلمون ذلك لأنهم قوم عرب، ومن لغتهم أنما لما لا يعقل. فقوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إنما أريد بذلك ما كانوا يعبدونه من الأحجار التي كانت صور أصنام، ولا يتناول ذلك الملائكة الذين زعموا أنهم يعبدونهم في هذه الصورة، ولا المسيح ولا عزيرا ولا أحدا من الصالحين، لأن اللفظ لا يتناولهم لا لفظا ولا معنى. فهم يعلمون أن ما ضربوه بعيسى بن مريم من المثل جدل باطل، كما قال الله تعالى وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، ثم قال إن هو أي عيسى إلا عبد أنعمنا عليه أي بنبوتنا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، أي دليلا على تمام قدرتنا على من نشاء على ما نشاء، حيث خلقناه من أنثى بلا ذكر، وقد خلقنا حواء من ذكر بلا أنثى، وخلقنا آدم لا من هذا ولا من هذا، وخلقنا سائر بني آدم من ذكر وأنثى، كما قال في الآية الأخرى ولنجعله آية للناس، الآية 21 من سورة مريم، أي أمارة ودليلا على قدرتنا الباهرة ورحمة منا نرحم بها من نشاء. وذكر ابن إسحاق الأخنس بن شريق ونزول قوله تعالى فيه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. الآية 10 وحتى 16 من سورة القلم. وذكر الوليد بن المغيرة حيث قال أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها، ويترك أبو مسعود الثقفي سيد ثقيف، فنحن عظيماء القريتين. ونزل قوله فيه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الآيتان 31 و 32 من سورة الزخرف. وذكر أبي بن خلف حين قال لعقبة ابن أبي معيط ألم يبلغني أنك جالست محمدا وسمعت من وجهي من وجهك حرام إلا أن تدفل في وجهه، ففعل ذلك عدو الله عقبة لعنه الله، فأنزل الله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. من الآية 27 وحتى 29 من سورة الفرقان. قال ابن إسحاق ومشى أبي بن خلف بعظم بال قد أرم، فقال يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم، ثم فته بيده ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا ثم يدخلك النار. وأنزل الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. من الآية 78 وحتى الآية 83 من سورة ياسين. قال: واعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني وهو يطوف عند باب الكعبة الأسود ابن المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل، فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر. فأنزل الله فيهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون. ولما سمع أبو جهل بشجرة الزقوم قال: أتدرون ما الزقوم؟ هو تمر يضرب بالزبد. ثم قال: هلموا فلنتزقم. فأنزل الله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الآيتان 44 و45 من سورة الدخان. قال ابن إسحاق: ووقف الوليد بن المغيرة فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه، وقد طمع في إسلامه. فمر به ابن أم مكتوم واسمها عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة الأعمى، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يستقريه القرآن، فشق ذلك عليه حتى أضجره، وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه، فلما أكثر عليه انصرف عنه عابسا وتركه. فأنزل الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى قوله مرفوعة مطهرة. وقد قيل إن الذي كان يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه ابن أم مكتوم أمية بن خلف، فالله أعلم. نقد الصحيفة. قال ابن إسحاق: هذا وبنو هاشم وبنو المطلب في منزلهم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم في الصحيفة التي كتبوها، ثم إنه قام في نقد الصحيفة نفر من قريش ولم يبلي فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حسل ابن عامر ابن لؤي، وذلك أنه كان ابن أخي نضلة ابن هاشم ابن عبد مناف لأمه، وكان هشام لبني هاشم وأصلا، وكان هشام لبني هاشم واصلا، وكان ذا شرف في قومه، فكان فيما بلغني يأتي بالبعير وبنو هاشم وبنو المطلب في الشعب ليلة قد أوقره طعاما، حتى إذا بلغ به فما الشعب خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبيه فدخل الشعب عليهم، ثم يأتي به قد أوقره برا فيفعل به مثل ذلك. ثم إنه مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فقال: يا زهير، أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء، وأخوانك حيث علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم؟ أما إني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا. قال: ويحك يا هشام، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. قال: قد وجدت رجلا. قال: من هو؟ قال: أنا. قال له زهير: أبغنا ثالثا. فذهب إلى المطعم ابن عدي فقال له: يا مطعم، أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه؟ أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليهم منكم سراعا. قال: ويحك، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال: قد وجدت لك ثانية. قال: من؟ قال: أنا. قال: ابغنا ثالثة. قال: قد فعلت. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: أبغنا رابعا. فذهب إلى أبي البختراء ابن هشام فقال نحو ما قال للمطعم ابن عدي، فقال: وهل تجد أحدا يعين على هذا؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية والمطعم ابن عدي وأنا معك. قال: أبغنا خامسا. فذهب إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له وهو على هذا الأمر الذي تدعون إليه من أحد؟ فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعون إليه من أحد؟ قال: نعم. ثم سمى القوم فاتعدوا حطم الحجون ليلا بأعلى مكة. قوله: حطم الحجون بفتح الحاء المهملة فيهما، والحجون هو جبل بمعلاة مكة، وحطم الحجون مضيقه حيث يزحم الناس بعضهم بعضا. انتهى الهامش. فاتعدوا حطم الحجون ليلا بأعلى مكة، فاجتمعوا هناك وأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها. وقال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة، فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يبتاعون ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. قال أبو جهل، وكان في ناحية المسجد: والله لا تشق. قال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابها حتى كتبت. قال أبو البختراء: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. قال المطعم ابن عدي: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام ابن عمرو نحو من ذلك. قال أبو جهل: هذا أمر قد قضي بليل، تشور فيها بغير هذا المكان، وأبو طالب جالس في ناحية المسجد. وقام المطعم ابن عدي إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرض قد أكلتها إلا باسمك اللهم. وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة، فشلت يده فيما يزعمون. قال ابن هشام: وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب: يا عمي، إن الله قد سلط الأرض على صحيفة قريش فلم تدع فيها اسما هو لله إلا أثبتت فيها ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان. فقال: أربك أخبرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فوالله ما يدخل عليك أحد. ثم خرج إلى قريش فقال: يا معشر قريش، إن ابن أخي قد أخبرني بكذا وكذا، فهلم صحيفتكم، فإن كانت كما قال فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عنها، وإن كان كاذبا دفعت إليكم ابن أخي. فقال القوم: قد رضينا. فتعاقدوا على ذلك، ثم نظروا فإذا هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزادهم ذلك شرا. فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا. وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله بعد إبطال الصحيفة قصصا كثيرة تتضمن نصب عداوة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفير أحياء العرب والقادمين إلى مكة لحج أو عمرة أو غير ذلك منه، وإظهار الله المعجزات على يديه دلالة على صدقه فيما جاءهم به من البينات والهدى، وتكذيبا لهم فيما يرمونه من البغي والعدوان والمكر والخداع، ويرمونه من الجنون والسحر والكهانة والتقول، والله غالب على أمره. وذكر البيهقي هنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش حين استعصت عليه بسبع مثل سبع يوسف، وأورد ما أخرجه في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خمس مضينا اللزام، قوله اللزام هو أخذ زعماء الكافرين يوم بدر، وسيأتي تفصيل هذه العلامات في النهاية في الجزء الثامن من هذا الكتاب بعونه تعالى، انتهى الهامش. قال: خمس مضين اللزام والروم والدخان والبطشة والقمر. وفي رواية عن ابن مسعود قال: إن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأوا عن الإسلام قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. قال: فأصابتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الجيف والميتة، وحتى إن أحدهم كان يرى ما بينهم وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع، ثم دعا فكشف الله عنهم، ثم قرأ عبد الله هذه الآية: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. سورة الدخان الآية 15. قال: فعادوا فكفروا فأخروا إلى يوم القيامة، أو قال: فأخروا إلى يوم بدر. قال عبد الله: إن ذلك لو كان يوم القيامة كان لا يكشف عنهم، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: يوم بدر. الآية 16 من سورة الدخان. وفي رواية عنه قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام. فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: يا محمد، إنك تزعم أنك بعثت رحمة، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، فشكى الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانجذب السحاب عن رأسه فسقى الناس حولهم. قال: لقد مضت آية الدخان وهو الجوع الذي أصابهم، وذلك قوله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. وآية الروم والبطشة الكبرى وانشقاق القمر، وذلك كله يوم بدر. قال البيهقي: يريد والله أعلم البطشة الكبرى والدخان وآية اللزام، كلها حصلت ببدر. قال: وقد أشار البخاري إلى هذه الرواية، ثم أورد من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث من الجوع، لأنهم لم يجدوا شيئا حتى أكلوا العلهز، والعلهز هو الوبر بالدم. فأنزل الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الآية 76 من سورة المؤمنون. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرج الله عنهم. ثم قال الحافظ البيهقي: وقد روي في قصة أبي سفيان ما دل على أن ذلك بعد الهجرة، ولعله كان مرتين والله أعلم، وفاة أبي طالب وخديجة. الهامش. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان الأنسب بنا أن نذكر وفاة أبي طالب وخديجة قبل الإسراء كما ذكره البيهقي وغير واحد، ولكن أخرنا ذلك عن الإسراء لمقصد ستطلع عليه بعد ذلك، فإن الكلام به ينتظم ويتسق الباب كما تقف على ذلك إن شاء الله. ونقول: ولكن فضلنا تقديم خبر وفاة أبي طالب وخديجة على الإسراء لتقدمه عليه في التاريخ، ولأننا لم نطلع على المقصد الذي أشار إليه ابن كثير، ولعله سهى عن ذكره. انتهى الهامش. بعد أبي طالب توفيت خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وقيل بل هي توفيت قبله، والمشهور الأول. وهذان المشفقان هذا في الظاهر وهذه في الباطن، ذاك كافر وهذه مؤمنة صديقة رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزير صدق على الابتلاء يسكن إليها، وبهلك عمه أبي طالب، وكان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا في قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا. فحدثني هشام بن عروة عن أبيه قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته تغسله وتبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباكي. ويقول بين ذلك: ما نالتني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. قال ابن إسحاق: ولما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقله، قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلما، وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب، فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه منا، فإن والله ما نأمن أن يبتزونا أمرنا. وروى الترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير والبيهقي عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءت قريش، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس أبي طالب فجلس، فقام أبو جهل كي يمنعه ذلك وشكوه إلى أبي طالب، فقال: يا ابن أخي، ما تريد من قومك؟ فقال: يا عمي، إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب، تذل لهم بها العرب، وتؤدي إليهم بها الجزية العجم، كلمة واحدة. قال: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله. قال: فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. قال: ونزل فيهم صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. سورة صاد من الآية الأولى وحتى السابعة. وروى البخاري بسنده عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلماه حتى قال آخر ما كلمهم به: على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سورة التوبة الآية 13 بعد 100. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. سورة القصص الآية 56. رواه مسلم. وأخرجاه أيضا من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه بنحوه، وقال فيه: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى قال آخر ما قال: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله يعني بعد ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. وهكذا روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي من حديث يزيد ابن كيسان عن أبي حازم. الهامش أبو حازم هو سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى الهامش. من حديث يزيد ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمه، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال: لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا فزع الموت لأقررت بها عينك، ولا أقولها إلا لأقر بها عينك. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. وهكذا قال عبد الله بن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة: إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فأبى أن يقولها، وقال هو على ملة الأشياخ، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ويؤكد هذا كله ما رواه البخاري عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. ورواه مسلم في صحيحه. وأخرجه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. هذا لفظ البخاري، وفي رواية: تغلي منه أم دماغه. وروى مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. الهامش: هذا الحديث وأمثاله في عذاب أبي طالب يرد كل ما روي في إيمانه من روايات مخالفة، إذ هي روايات ضعيفة لا يعتد بها. انتهى الهامش. وروى أبو داود الطيالسي عن ناجية ابن كعب يقول: سمعت علي رضي الله عنه يقول: لما توفي أبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك قد توفي. فقال: اذهب فواره. فقلت: إنه مات مشركا. فقال: اذهب فواره ولا تحدثني شيئا حتى تأتي، ففعلت فأتيته فأمرني أن أغتسل. ورواه النسائي. وروى أبو داود والنسائي عن ناجية عن علي لما مات أبو طالب: قلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يواري؟ قال: اذهب فواري أباك ولا تحدثني شيئا حتى تأتيني. فأتيته فأمرني فاغتسلت، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء. وقد قدمنا ما كان يتعاطاه أبو طالب من المحاماة والمحاجة والممانعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدفع عنه وعن أصحابه، وما قاله فيه من الممادح والثناء، وهو في ذلك كله يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق بار راشد، ولكن مع هذا لم يؤمن قلبه. وفرق بين علم القلب وتصديقه، وشاهد ذلك قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الآية 46 بعد 100 من سورة البقرة. وقال تعالى في قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الآية 14 من سورة النمل. وقال موسى لفرعون: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. الآية 2 بعد 100 من سورة الإسراء. فكان أبو طالب يصد الناس عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال ونفس ومال، ولكن مع هذا لم يقدر الله له الإيمان لما له تعالى في ذلك من الحكمة العظيمة والحجة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها والتسليم لها. ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. قال ابن إسحاق: فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن نالته منه في حياة عمه أبي طالب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة والمنعة بهم من قومه، ورجى أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله تعالى. فخرج إليهم وحده، فحدثني يزيد ابن أبي زياد عن محمد بن كعب القرضي أو القرضي قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وعمد إلى نفر من ثقيف، هم سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل ومسعود وحبيب، بنو عمرو ابن عمير ابن عوف ابن عقدة ابن غيرة ابن عوف ابن ثقيف، وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح. فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. قوله هو يمرط ثياب الكعبة أي ينتفها، وأصل الكلام أنا أمرط، يريد هذا القائل بهذا القول أنا يهيجهم ويجرئهم يريد هذا القائل بهذا القول أن يهيجهم ويجرئهم انتهى الهامش. فقال أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا أرسله غيرك. وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك، ما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يأس من خير ثقيف، وقد قال لهم فيما ذكر لي: إن فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم أن يحرضهم عليه فلم يفعلوا، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وهما فيه، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه فعمد إلى ظل حبلة من عنب الهامش حبله. قال ابن الأثير في النهاية: الحبلة الأصل أو القضيب من شجر الأعناب، انتهى الهامش. فعمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه، وابن ربيع ينظران إليه ويريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف، وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي المرأة التي من بني جمح، فقال لها: ماذا لقينا من أحمائك؟ فلما اطمأن قال فيما ذكر: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لا حول ولا قوة إلا بك. قال: فلما رآه ابن ربيع عتبة وشيبة وما لقي تحركت له رحمهما، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، وقال له: خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه. ففعل عداس، ثم ذهب به حتى وضعه بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: كل. فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه قال: بسم الله، ثم أكل. ثم نظر عداس في وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أهل أي بلاد ومن أهل أي بلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال: نصراني، وأنا رجل من أهل نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى؟ فقال له عداس: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه. قال: يقول ابن ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاء عداس قال له: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. قال له: ويحك يا عباس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. وقد ذكر موسى بن عقبة نحوا من هذا السياق، إلا أنه لم يذكر الدعاء، وزاد: وقعد له أهل الطائف صفين على طريقه، فلما مر جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أدموه، فخلص منهم وهما يسيلان الدماء، فعمد إلى ظل نخلة وهو مكروب، وفي ذلك الحائط عتبة وشيبة ابن ربيعة، فكره مكانهما لعداوتهما لله ورسوله. ثم ذكر قصة عداس النصراني كنحو ما تقدم. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.